الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، هذا القرد وهذه القردة، وهي أنواع كثيرة، والقرود الأصلية يعني الأولى كانت موجودة قبل آدم عليه الصلاة والسلام، يعني ليس كما تقول بعض النظريات الكاسدة الفاسدة الخبيثة بأن أصل الإنسان قرد، هذا كذب وافتراء ومعارض للقرآن، لأن الله قال إني خالق بشرا من طين، وآدم نبي رسول، لا يجوز ولا يصح أن يكون خلق من قرد، بل القردة كانت مخلوقة موجودة قبل آدم عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في الحديث الذي رواه مالك وغير واحد أن آدم عليه الصلاة والسلام خلق يوم الجمعة بعد العصر آخر الأجناس، يعني المخلوقات كانت موجودة قبل آدم عليه السلام، كانت موجودة قبل آدم عليه الصلاة والسلام. ثم إن القردة خبيثة، ورد في الحديث لعن القرد والعقرب، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا في بعض الأحاديث الواردة أن عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ينزل إلى الأرض يأمر بقتل القرد والخنزير. لماذا؟ لأنها مؤذية وخبيثة. وورد أيضا في الحديث النهي عن أكل لحم القردة، فلحم القرد شر وأخبث من لحم الكلب. لذلك الجمهور من العلماء على تحريم أكل القردة لو ذكيت، يعني لو ذبحت ذبحا، جمهور العلماء يقولون حرام، لا يجوز، يقولون حرام لا يجوز أن تؤكل. وكما ورد عن عامر الشعبي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم القرد لأنه مضر، لأنه مضر ولأنه مؤذن. ثم ورد أيضا عن أحد الأئمة الكبار وهو مجاهد رحمه الله، سئل عن أكل القرد فقال إنه ليس من بهيمة الأنعام، يعني ليس من الأنعام التي أحل الله لنا أن نأكلها. فإذا قيل لكم لكن بعض الفقهاء أجازوا ذلك، فيقال هذا قول يروى عن بعض المالكية وبشرط أن يزكى، لكن الأسلم والأحسن والاحتياط أن لا يؤكل، لأنه ورد أن الرسول نهى عن أكله، ولأن جمهور العلماء على تحريم أكل القردة. وأما ما يحصل اليوم في بعض البلاد من أنهم يأكلون القردة، يأكلونها كيفما كانت ميتة، يأكلونها بأي طريقة، ليس على معنى أن بعض الفقهاء المالكية قالوا أنها تذكى، لا، إنما يأكلونها كيفما اتفق لهم، وهذا حرام لا يجوز، وهؤلاء لا عبرة بهم. فإذا في بعض البلاد يأكلون الجرذان ويأكلون الفئران ويأكلون الأفاعي، وليست هذه العبرة، بل العبرة بما أحله الشرع. فإذا يتلخص معنا الآن أن القرد هو حيوان خبيث مؤذي، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكله، وجمهور العلماء على تحريم أكله، والذين أفتوا أو أجازوا أن يؤكل القرد؟ قالوا بشرط أن يزكى، ومع ذلك فهذا القول ليس معتمدا. قالوا هذا بشرط أن يزكى، ومع هذا الشرط فهذا القول ليس معتمدا. ثم إن من الحكمة التي من أجلها أن عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام يقتل أو يأمر بقتل القرد والخنزير، لأن القردة إذا اجتمعوا على امرأة يتعرضون لها، وهذا شيء ثابت الآن ومعروف. ثم أحيانا إذا انفردوا بإنسان يضربونه ويعذبونه ويحشون له أنفه بالخشب إلى أن يموت. ثم في بعض الأحوال يؤذون الناس ويسرقون أيضا. أخبرني شيخ من بيروت أنه كان في غار حراء، وفي غار حراء تعرفون هناك يوجد قردة، وكان معه الحقيبة التي فيها جواز السفر والأوراق الخاصة والمال، فجاء القرد وسرقها منه، لحقه. ماذا عمل هذا القرد؟ وقف على الصخور المرتفعة وفتح له هذه الحقيبة وصار يخرج الأوراق الخاصة وجواز السفر ويرميها إلى الوادي ويرميها إلى الوادي. وأحيانا هناك يسرقون الطعام من الناس أيضا. فإذا عيسى عليه السلام يأمر بقتله لأنه مؤذي، وقد حصل أنهم فتكوا ببعض النساء وببعض الرجال من الإيذاء والتعذيب والضرب، إلى حد أنهم قد يزنون بالمرأة، وهو يعني سفيه، هذا القرد سفيه، قد يزنون بالمرأة إذا انفردوا بها. وهذا في التاريخ حاصل واليوم حاصل. ولو دخلتم إلى بعض المواقع اليوم، ما يسمى مواقع التواصل، تجدون أفلاما مسجلة عن حركات القردة مع بعض البنات والنساء من الرذالات. فهو سفيه. ثم إن القرد، قال العلماء لا يصح، بعض العلماء قال لا يصح بيعه لأنه خبيث ولأنه لا يجوز أكله، إلا أن بعض العلماء فصل، قالوا لأنه ينفع في بعض القضايا فيصح بيعه. في مثل أي شيء؟ قالوا ينفع إذا استعمل للحراسة، فإنه ينفع لذلك، يصير هذا القرد بمثابة الحارس للبيت أو للمزرعة. يعني إذا جاء اللص هذا القرد يصير يصرخ فيجمع الناس فيهرب اللص. قالوا فينفع إذا درب، إذا علم. ومعروف أن القردة من الحيوانات التي تتعلم سريعا، حتى إن ملك من ملوك النوبة أهدى قردا للمتوكل، للخليفة أهدى قردا للمتوكل خياطا، يعني القرد كان خياطا يخيط الأشياء للناس، وقرد آخر كان صائغا يعمل بصناعة الذهب والمجوهرات. ثم أيضا القرد إذا علم بعض الصنائع يتعلم. فمثلا في اليمن قديما كان الإنسان إذا عنده دكان وأراد أن يذهب يضع القرد يحرس له الدكان إلى أن يرجع، فيوضع كحارس على هذه، كحارسا على هذه الدكان، فله فوائد من بعض النواحي. لذلك قال بعض العلماء يصح بيعه، ومن سخافات بعض الناس في هذا العصر أنهم يعبدون القردة والعياذ بالله تعالى. وهؤلاء سخفاء العقول، لأن الله تعالى هو الذي خلق القردة وخلق الملائكة والأنبياء والشمس والقمر وخلق كل هذا العالم، فلا شيء من هذا العالم يستحق العبادة، إنما الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الذي لا شبيه له ولا مثيل. الله هو الذي يستحق العبادة. فهؤلاء اليوم في الهند أو في بعض البلاد بعض الناس يعبدون القرد، هذه سخافة عقل ولا يرضاها الإنسان العاقل. الله تعالى هو الخالق الذي لا شبيه له ولا مثيل ولا يحتاج إلى شيء ولا إلى أحد. هو الذي خلقنا ولا يشبهنا، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. لذلك هؤلاء لا عذر لهم، الذين يعبدون القردة ويعبدون الفئران ويعبدون الأفاعي ويعبدون النار والشجر والحجر والأشخاص، هؤلاء والعياذ بالله خرجوا عن الأدلة العقلية. الله وحده الذي يستحق العبادة. ومثل هؤلاء أي مثل الذين يعبدون القردة، أناس يدعون الإسلام، أناسا يدعون الإسلام، ينتسبون للإسلام، والإسلام منهم براء، يقال لهم الحلولية الاتحادية. اليوم يوجد منهم في بعض البلاد، في الشام، في بلاد الشام ولبنان وسوريا وفلسطين وفي بعض البلاد الأخرى، ينتسبون للطرق الصوفية كذبا وزورا وبهتانا، يقولون بعقيدة الحلول والاتحاد. ولهم كتاب مشهور، هذا الكتاب مطبوع وموجود في الأسواق، ماذا يقولون فيه لعنهم الله؟ يقولون: محبوبي عم الوجود، حل في البيض والسود وفي الخنزير والقرود. هؤلاء كفار أكثر من اليهود، الله منزه عن الحلول والاتحاد. فهؤلاء لو ادعوا الإسلام والطريقة هم حلولية اتحادية، قالوا إن الله حل في الخنازير وفي القرود، صاروا كافرين. كذلك الذين يعبدون القرود كفار. فإذا يتلخص معنا في هذا اللقاء اليوم أن القرد حرام بيعه عند بعض العلماء. بعض العلماء قالوا يصح لأنه له منافع كالحراسة كما شرحنا، أكله حرام عند جماهير العلماء. ونقل عامر الشعبي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل القرد، وكذلك الجمهور على تحريم أكله، الجمهور على تحريم أكله. وبعض العلماء قال إن القرد هذا لا يصح بيعه، هذا كلامهم. وبعضهم قال للفوائد التي فيه يصح. وأما الذين قالوا يجوز أكله إذا زكي، فهؤلاء هم الأقل. يعني يروى هذا عن بعض المالكية، وهو قول خارج الجمهور ليس معتمدا. الأحوط والأحسن أن لا يعمل به، لأننا مع ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الجمهور. أما هو في حال حياته ليس نجسا، يعني الآن لو لمسناه لا تتنجس أيدينا، أما إذا مات فنعم يكون نجسا. يعني وما ينفصل منه في حال حياته، فحكم هذا المنفصل كاليد إذا قطعت حكم ميتته، يعني النجاسة. أما الآن في حياته لو واحد لمسه لا تنتقل، لو مع الرطوبة لا تكون هناك نجاسة. هذا غير الكلب والخنزير. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالقردة اليوم. وأما ما تقوله نظرية داروين المخرف من أن أصل الإنسان قرد، فهذا كلام باطل معارض للقرآن، مخالف للقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم، قال: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذن بعض الناس من بني إسرائيل اعتدوا على حدود الله تعالى، فمسخهم الله إلى قردة وخنازير. أما الإنسان أصله ماء وتراب، وآدم هو أول البشر وأول الأنبياء والرسل. الله يقول في القرآن: إني خالق بشرا من طين. وقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فنظرية داروين نظرية فاسدة مخالفة للقرآن مكذبة للعقل. فالذين يقولون بنظرية داروين هل يقبلون أن تكون هذه القردة أجدادهم على زعمهم؟ ما هذه السخافة؟ ثم كيف تكون كما يزعمون وكما يقولون وهناك قردة إلى الآن بعد لم تتطور ولم تتغير؟ فإذا كذب هذه نظرية داروين، المخرف اليهودي المكذب للقرآن لا يجوز أن تعتمد ولا يؤخذ بها ولا تصدق، وهي نظرية يعني مجرد أوهام وخيالات. هو نفسه في كتابه الأنواع يقول: وأنا في حيرة من أمري. نحن عندنا القرآن، والقرآن هو العلم، وما خالف القرآن فليس علما نافعا. وعيسى عليه السلام عندما ينزل إلى الأرض يأمر بقتل القرد والخنزير. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.